ولم أن يختص لأنه لم يعمل الله، وإن اختارها أن يختار الدية فليس له غيرها، فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص أو عفى عنه مطلقا بأن قال عفوا، ولم يقيده بقصاص ولا دية فلا مشكلة لانصراف العفو إلى القصاص لأنه مطلوب أعظم، أو هلك الجاني فليس له أي ولي جناية غيرها أي غير الدية من تلكة الجاني لتعدد استيفاء الطرف كما لو تعثر في طرفه، وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجهول عنها ثم صارت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فالسراية أولى لأنه لم يجب للجناية شيء فسراية أولى، وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح ثمن الدية أي دية ما صرت إليه، لأن يسقط من دية ما صرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، ظاهر لما هو ظاهر، إذا اختار القصاص فله أن يأخذ الدية، فله أن يأخذ الدية، وإذا عفى عن الدية فله أن يأخذ الدية، لأنه إذا عفى عن الدية معناه أنه احتمل أنه أراد القصاص، فله أن يرجع من القصاص إلى الدية. وفرق بين اختيار الدية وبين إسقاطها، إذا أسقط الدية فإنه إذا أقصد بينه وبين إرادتها، فرق بين إسقاط الدية وبين إرادة الدية، إذا أراد الدية نعم ليس له إلا الدية يسقط القصاص، أما إذا عفى عن الدية قال أنا لا أريد الدية ما ندري يحتمل القصاص، فإذا قال بعد مدة أريد الدية نقول نعم لأنه رجع إلى القصاص ثم عاد إلى الأدنى إلى التي هي الدية مرة أخرى، قال لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال الأدنى، وله الصلح على أكثر منها أي من الدية الصلح على أكثر من الدية، هل هو جائز وليس بجائز؟ جمهور العلماء أنه جائز، جمهور أهل العلم أن له أن يصالح على أكثر من الدية، فله أن يأخذ ما شاء من العوض، لأن القصاص حقه، فله أن ينتقل إلى بدله، له أن ينتقل إلى بلده وهو الصلح، والمصنف يقول الصلح لنعلم أن ما يدفع من الدية لقتل العمد هو صلح، ما ندفع من الدية لقتل العمد هو صلح، لكنه يسمى دية لأنه عوض عن القتل، عوض فصار دية يسمى دية، ولا حد له، فله أن يصالح إلى أن يرضى الجاني، إلى أن يرضى ولي المجني عليه، طيب هل له أن يصالح ب50 مليون؟ الجواب نعم. طيب هل له أن يصالح ب100 مليون؟ الجواب نعم، له أن يصالح. نقول لا ينبغي له أن يتطاول بهذه المبالغ الطائلة، لا ينبغي، لكن من حيث الجواز الحق له، فيتنازل بما شاء، القول الثاني أنه ليس له أن ليس له الصلح بأكثر من الدية، القول الثاني أنه لا يصالح بأكثر من الدية، وهذا اختيار ابن القيم، رحمه الله تعالى، يقول لأن الدية قدرها الله، جل وعلا، فإذا زاد فقد تعدى ما قدره الشارع، فإما القصاص وإما الدية التي قدرت، هذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. ونظير هذا، عند الفقهاء الخلع، على عوض، هل يجوز أن يخال زوجته على أكثر مما أعطاها أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها، ولهذا بعض العلماء يقول يجوز يأخذ الأكثر وهو المذهب مع الكراهة، أكثر من عوض المهر اللي دفع لها، ومنهم من قال لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. الدية هنا الصلح على الدية كذلك، كذلك منهم من قال له أن يأخذ أكثر من الدية، ومنهم من قال ليس له أن يأخذ إلا ما قدر في القرآن، إلا ما قدر، فإما القصاص وإما الدية التي قدرت. أما جمهور العلماء فله أن يأخذ أكثر من الدية، له أن يأخذ أكثر من الدية. قال وله الصلح على أكثر منها، أي من الدية، من الدية. وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا، يعني لم يعفو عن القصاص ولا عن الدية، لم يعفو عن القصاص ولا عن الدية. فالإنسان إذا اختار الصلح، إذا اختار الصلح قال نعم أريد عوض، أريد عوض وأعفو، أريد عوض وأعفو، هو إلى الآن ها لم يعفو ولم يطلب القصاص، فله أن يقتص، هو يقتص، يعني مثلا إذا قال خلاص أعطوني مبلغا كذا وكذا ولم يأتوا بما طلب، ها فله القصاص لأنه ما عفى، لأنه ما عفى عن القصاص ولم يعفو عن الدية. ولهذا قال وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا، لم يعفو مطلقا. قال وإن اختارها، أي اختار الدية إلى آخره. قوله وإن اختارها هذا ما تستقر به الدية، متى تثبت الدية، متى تثبت الدية؟ تثبت الدية في 5 مواضع، المصنف ذكر منها 3 وسبق بعضها. تستقر الدية وتتعين الدية في 5 مواضع. الموضع الأول العفو عن القصاص، الموضع الأول العفو عن القصاص. الموضع الثاني أن يختار الدية، الموضع الثاني أن يختار الدية. الموضع الثالث أن يعفو مطلقا، أن يعفو مطلقا، يقول عفوت مطلقا ويسكت، تتعين الدية هنا، تعين الدية. الموضع الرابع، الموضع الرابع إذا هلك الجاني، إذا مات الجاني تعينت الدية، تعينت الدية. الموضع الخامس، الموضع الخامس إذا تعذر القصاص في الطرف، هذا متعلق بالأطراف، إذا تعذر القصاص في الطرف تعينت الدية، تعينت الدية. يعني مثلا اعتدى عليه وقطع يده، اعتدى عليه وقطع يده اليمنى، يده اليمنى، والجاني ليس له يد يمنى، مقطوع يده اليمنى، ما له اليد اليسرى، هل يمكن القصاص هنا؟ لا، تتعين الدية. فقع عينه، فقع عينه، والجاني أعور، الجاني أعور، فهنا ليس لا قصاص، تتعين الدية. إذن الدية تتعين في 5 مواضع، 5 مواضع. المصنف هنا ذكر منها 3، ذكر منها 3 وقد سبق لنا 2. يقول وإن اختارها، هذا الموضع الأول إذا اختار الدية تعينت الدية. وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها، فليس له غيرها، يعني إذا قال ها إذا قال أريد الدية، أريد الدية فليس له غيرها. لو قال أريد القصاص ما يقبل منه، لو قال أريد القصاص لا يقبل منه. قال وإن اختارها يختار الدية فليس له غيرها، فإن قتله بعد قتل به، إن قتله بعد أن اختار الدية يقتل به، لأنه صار معصوما، صار معصوما، لأنه أسقط حقه من القصاص، من القصاص، أو عفى مطلقا. هنا أيضا تجب الدية، هنا تجب الدية، أو عفى مطلقا بأن قال عفوت، بأن قال عفوت وسكت، سكت ما قيده بدية ولا بغيرها، فتتعين الدية، تتعين الدية. أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية، فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم، المطلوب الأعظم. يعني إذا قال عفوت وسكت ينصرف العفو إلى الأعظم، ما هو الأعظم؟ القصاص، فتتعين الدية، تعين الدية. أو هلك الجاني، هذه الثالثة، أو هلك الجاني، إذا مات القاتل تتعينت الدية، تعينت الدية في تركته. قال وهلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني، من تركة الجاني، لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر في طرفه، كما لو تعذر في طرفه. إذن في هذه الحالة 3 تتعين الدية، فإذا هلك الجاني تعينت الدية، لأن القصاص غير ممكن، القصاص غير ممكن، القاتل قد مات فكيف يقتص منه؟ فتعينت الدية، تعينت الدية. من أين تكون الدية؟ من تركة الجاني، من تركة الجاني. طيب إذا لم يكن للجاني تركة، إذا لم يكن للجاني تركة، فهنا يذهب حق المجني عليه، يذهب ويضيع، ليس له شيء، لأن دية قتل العمد على الجاني وليست على العاقلة، دية قتل العمد على الجاني وليست على العاقلة. فإن كان له تركة أخذت منه، كان له تركة أخذت منه، وإن لم يكن له تركة ضاع حق، خلاص إن لم يكن له تركة حقه نقول الله يخلف، الله يخلف عليك، والله يخلف عليك. يقول: أي لولي الجناية غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القوت، لأنه مات، كما لو تعذر في طرفه، كما لو تعذر في طرفه. وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر. شذ هدر. طيب، جنى شخص على آخر، جنى شخص على آخر فقطع يده، قطع يده عمدا عدوانا، عمدا عدوانا، فعفى بدون عوض، عفى بدون عوض، يعني كما يسمى اليوم تنازل خلاص، ثم سارت الجناية على البدن ومات، ثم سارت ومات، فإنه لا شيء له، هدر. لماذا؟ لأنه عفى، لأنه عفى. والأصل، الأصل أن الجناية على اليد، جناح اليد، وما سار إلى النفس مترتب على الأول، مترتب على الأصل، فما دام عفى عن الأصل فأيضا ما ترتب عليه مثله فتكون هدر. هذا إذا عفى على غير عوض. طيب، إذا عفى على عوض، إذا اعتدى عليه عمد عدوانا فقطع يده، قطع يده فعفى على مال، كم المال؟ نصف الدية، نصف الدية. ثم معي: عدوانا وظلما ليس خطأ. ما في نصف الدية عندنا هنا، لو قطع يده خطأ نقول نصف الدية، لكن إذا قطع يده ظلما عدوانا صلح، إما أن يقطع يده ولا صالح كما يشاء، صح ولا لا؟ طيب، قطع يده ظلما وعدوانا فعفى إلى غير عوض وسرى الجرح ثم مات، انتهى خلاص، هدر، ليس له شيء. إذا عفى لعوض، إذا عفى لعوض، هو الأصل أنه يقتص أن تقطع يده، لكن قال: لا، أنا خلاص لا أريد القطع، أريد العفو، مثل ما يعفو عن القتل في النفس يعفو أيضا عن الجناية على الطرف، صح ولا لا؟ فعفى لعوض، عفى بعوض، ثم سرت الجناية فمات، سرت الجناية فمات. سيأتينا، سيأتينا أنه يأخذ الباقي، يأخذ الباقي ما زاد من الدية. قال: وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سرت، عفى عنها يعني بدون عوض، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء، يعني على غير عوض، فالسراية هدر، يعني ليس له دية، ليس له عوض، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، سيرتها، لأن ما ترتب على الأصل يأخذ حكم الأصل، فالأصل الجناية الأولى، الأصل الجناية على اليد، أما ما سرى النفس هو مترتب، مترتب عليها. قال: وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي، يجب الباقي. يقول: وإن كان العفو على مال أي المجروح تمام الدية، تمام الدية. طيب، اعتدى عليه وقطع يده، اعتدى عليه وقطع يده فعفى على مال، عفى على مال، أخذ نصف الدية على اليد، أخذ نصف الدية على اليد، ثم مات، ثم مات، ماذا يأخذ؟ يأخذ الباقي. ما هو الباقي؟ النصف الثاني، النصف الثاني. طيب، إذا جانا على أصبع، إذا جانا على أصبع عمدا وعدوانا، عمدا وعدوانا، فقطع أصبعه، فقطع أصبعه، فعفى إلى الدية، فعفى إلى المال، كم يأخذ؟ الأصبع كم فيه؟ عشر الدية، عشر من الإبل، عشر من الإبل، يعني قل 10,000 ريال، إذا كانت الدية 100,000، 10,000 ريال، فأخذ 10,000 بدل الأصبع، فسر الجرح على اليد ثم على الجسم ثم مات، ثم مات، كم نعطيه؟ 90، نعطيه الباقي، نعطيه 90. طيب، متى له تمام الدية؟ المصنف يقول: له تمام الدية إذا عفى على مال، إذا عفى على مال، هذا ما ذكره الحجاوي خلاف المذهب. المذهب له تمام الدية في حالتين، المذهب له تمام الدية في حالتين. الحالة الأولى إذا عفى مجانا، إذا عفى مجانا. الحالة الثانية إذا عفى على مال، إذا عفى على مال. هذا المذهب، يعني مثلا اعتدى عليه قطع أصبعه فقال: عفوت، عفوت لله بدون مال، ثم مات فعليه الدية، هذا المذهب. قال: عفوت عن قطع أصبعي بمال فله تمام الدية، هذا المذهب، واضح؟ الحجاوي خالف المذهب. ما هو رأي الحجاوي؟ يقول ليس له تمام الدية إلا إذا عفى على مال، أما إذا عفى بدون شيء فهدر ليس له شيء. واضح لا؟ شيخنا رحمه الله تعالى يختار رأي الحجاوي، يختار الشيخ محمد رحمه الله يختار رأي الحجاوي، يقول ما دام عفى إلى غير عوض فليس له شيء، ما دام عفى إلى غير عوض فليس له شيء. أما المذهب ها فله الدية إذا عفى إلى عوض أو عفى بغير عوض، في هاتين الحالتين له الدية. والقول الثاني ما ذهب إليه الحجاوي ليس له تمام الدية، يعني ما تكمل له الدية إلا إذا عفى على عوض. طيب لماذا المذهب في الحالتين لماذا؟ قالوا أما إذا عفى على عوض فالأمر ظاهر، هو أراد عوض الجناية، معناه أنه يريد عوض النفس فيأخذ تتمتها. واضح الآن؟ طيب إذا عفى إلى غير عوض ما هو دليل المذهب؟ يقول لأنه عفى على جناية طرف ليس جناية نفس، فما الذي علمنا أنه لا يريد جناية النفس؟ ها واضح الآن؟ فله الدية في الحالتين، له الدية في الحالتين. الحجاوي يقول إذا عفى لعوض له تتمتها، وإن عفى لغير عوض فهي هدر، فهي هدر. قال وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه، أرش ما عفى عنه، ويجب الباقي، ويجب الباقي. واضح الله؟ لأنه ما عفى عنه أخذ عوضه، أخذ عوضه، فالتتمة، فهنا تتمة الدية. قال ويجب الباقي، ويجب الباقي. قال وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما إلى آخره. لا انتبه، إذا وكل من يقتص عنه، واضح؟ ذهب الولي ولي الدم قال لفلان وكلتك اذهب واقتص لي من فلان يقتل، ها واضح الله؟ فذهب الوكيل، فذهب الوكيل وهو في الطريق عفى الموكل، قال عفوت عنه، عفوت عنه، واضح الله؟ فقتله الوكيل وهو لا يعلم أن الولي عفى، قتله، ما الحكم؟ لا شيء عليه، لا على الموكل ولا على الوكيل. الموكل لا شيء عليه لأنه محسن، ها، مع أن الآن قتل الجاني ظلم ولا ما هو بظلم؟ ظلم، لكن الموكل لم يخطئ لأنه عفى والعفو إحسان فلا شيء عليه، والوكيل لم يعلم ولم يتعدى فلا شيء عليه، ها واضح لا؟ طيب إذا وكله، إذا وكله فعفى، فأخبر هذا الوكيل، أخبر أن الولي قد عفى، أن الموكل قد عفى، قال أنا لا أعفو، مو على كيفه، ها، فقتله، فهنا فاقتص منه، فهنا ها يقتل. لماذا؟ لأنه معتدي، لأنه معتدي. واضح لا؟ طيب انتبه، انتبه لما ذكره المصنف. يقول وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى، من الذي عفى؟ الموكل عن القصاص، فاقتص وكيله، اقتص وهو لم يعلم، ما علم أنه عفى، فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما، يعني لا شيء على الموكل ولا شيء على الوكيل. أما الموكل قال لا على الموكل لأنه محسن بالعفو، العفو إحسان فلا شيء عليه، ما نقتله ونقول لماذا ما تخبر الوكيل، لا، العفو إحسان، وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه، لا تفريط منه. طيب قول المصنف ولم يعلم، يفهم منه أنه إذا علم الوكيل أن الولي قد عفى ثم اقتص منه فإنه ها يؤخذ به، فإنه يؤخذ به لأنه معتدي ظالم. قال وإن عفى مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. وإن عفى مجروح عن قود نفسه، عن قود نفسه يعني شخص قتل وقبل أن يموت وهو في الرمق عفى، عفى عن القصاص ها ثم مات، فهل الأولياء يقتصون؟ نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه عفى، لأن الحق له وقد عفى عنه. واضح لا؟ طيب القصاص أمره ظاهر، عفى عن الدية وهو في الرمق الأخير، قال عفوت عن القصاص وعفوت عن الدية، ثم مات، فهل للأولي أن يأخذ الدية؟ نقول لا، لا يجوز أن يأخذ الدية، لأن القصاص هو الأصل والدية بدل. فإذا كان يصح عفوه في الأصل فلا أن يصح في البدل من بابي أولى. ولهذا قال المصنف كعفو وارثه، كعفو وارثه. طيب وارثه ماذا يملك؟ ها، يملك العفو عن القصاص ويملك العفو عن الدية. فإذا كان الوارث يملك العفو عن القصاص ويملك العفو عن الدية، فكذلك المجني عليه الحق له، فله أن يعفو عن القصاص وله أن يعفو عن الدية، له أن يعفو عن الدية. ولهذا قال وإن عفى مجروح عن قود نفسه أو ديتها، يعني أو عفى عن ديتها، صح كعفو وارثه، كعفو وارثه، يعني كعفو الوارث تماما. والوارث يملك أن يعفو عن القصاص ويملك أن يعفو إلى غير شيء حتى عن الدية. وإن وجبت لرقيق قود، وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. وإن وجب لرقيق قود، يعني وجب للرقيق قود، وجب للرقيق قود، فما الذي يطالب؟ الرقيق، الذي يطالب الرقيق، لأنه مختص به، مختص به. إذا اعتدي على الرقيق، إذا اعتدى على الرقيق فقطعت يده، قطعت يده، فهل هناك قود؟ نعم هناك قود، لكن بشرط على المذهب. ما هو؟ مر معنا في أول الجنايات أن يكون المعتدي على الرقيق رقيق، لأنه لو كان المعتدي عليه حر فلا قود، لأنه يشترط المكافأة عنده، يشترط المكافأة عنده. لكن اعتدى رقيق على رقيق فقطع يده ظلما وعدوانا، من الذي يملك العفو؟ السيد ولا العبد؟ العبد، العبد يملك العفو، لأن الأصل ها أن تقطع يد الرقيق كما قطع يد هذا الرقيق. لكن قال الرقيق عفوت، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، ما في إشكال، له أن يعفو. لكن هل له أن يعفو إلى غير عوض؟ انتبهوا، هل له أن يعفو إلى غير عوض؟ بعض الفقهاء يقول له أن يعفو إلى غير عوض لأن الحق له، والقول الثاني أنه له أن يعفو عن القصاص لكن ليس له أن يعفو عن العوض. واضح ولا لا؟ لأن عفو عن العوض ضرر على سيده، إذا عفى عن العوض فضرر على سيده. أنتم معي؟ يعني إذا كان مثل العبد كاتب، واضح ولا لا؟ وذكي ويكتب، فاعتدى عليه عبد آخر وقطع يمينه، قطع يمينه، السيد الآن خسران لما هو خسران؟ خسران. فالعبد له أن يعفو عن القصاص، نعم لا بأس، له أن يعفو عن القصاص، ما يملك السيد أنه يمنعه من العفو عن القصاص. لكن هل له أن يعفو عن الدية؟ يقول لا أريد قصاص ولا أريد دية. قال بعض العلماء نعم لأن الحق له، وقال آخرون لا، لا يملك العبد أن يعفو عن الدية. لماذا؟ لأن العوض لسيده جبرانا لهذا النقص، فإن لم يأخذ العوض تضر السيد، صار هذا العبد الآن آلة لا يكتب ولا شيء، فالعوض هذا يغطي النقص على الحاصل لسيده. واضح ولا لا؟ وشيخنا أيضا رحمه الله تعالى يميل إلى هذا، أنه يملك العفو عن القصاص لكن لا يملك العفو عن الدية. المهم أن العفو للسيد أو للعبد، للعبد له أن يعفو. ولهذا قال وإن وجب لرقيق قود فإسقاطه وطلبه لمن؟ للعبد. أو وجب له أو تعزير قذف، أو تعزير قذف. كيف تعزير قذف؟ القذف تعزير ولا حد؟ ها حد. فكيف يقول مصنف تعزير؟ ها أحسنت، لأن قذف الرقيق لا يوجب الحد، قذف الرقيق عندهم لا يوجب الحد، لأن ما هو المحصن في حد القذف؟ ما هو المحصن؟ ها هو المسلم أو الملتزم بتعاليم الإسلام، الحر المكلف، الحر المكلف العفيف، العفيف، فقالوا الحر. فإذا قذف العبد فلا حد، لا حد. طيب إذا كان ليس هناك حد ها يترك ولا يعزر؟ يعزر، يعزر. فلو أن عبدا أو حر أو حرا قذف عبدا، قذف عبدا، فإذا قذف العبد ها فالقاذف عليه التعزير لا الحد، لأنه قذف عبدا، قذف عبدا. طيب الذي يطالب بالتعزير الآن، الذي يطالب بالتعزير من هو؟ السيد ولا العبد؟ العبد هو الذي يملك المطالبة في التعزير ويملك إسقاط التعزير. ولهذا قال وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تأزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، يعني إلى العبد وليس إلى السيد، أي إلى الرقيق دون سيده، دون سيده، لأنه مختص به، لأنه مختص به. فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه. إذا مات الرقيق، إذا مات الرقيق بعد وجوب ذلك، بعد وجوب الجناية ما يترتب على الجناية، أو بعد وجوب ما يترتب على القذف إذا ثبت، ثم مات العبد، مات العبد، فما الذي يطالب هنا؟ سيده، الذي يطالب سيده لأنه هو الذي يملكه. قال فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه. فإذا وجب القصاص للعبد أو وجب التعزير له على خصمه فهنا لسيده أن يطالب. طيب إذا لم يجب له، إذا مات العبد قبل أن يجب له القصاص أو قبل أن يجب له التعزير، ها، فليس هناك شيء، لأنه ما ثبت شيء، لأنه ما ثبت شيء. لكن إذا ثبت ينتقل الملك إلى سيده ليطالب أو يسقط، يعني أو يعفو. قال فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه، لقيامه مقامه، لأنه أحق به، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك، ممن ليس له فيه ملك. فإذا مات الرقيق بعد الجناية، إذا مات الرقيق بعد الجناية بعد قطع أصبعه مثلا، فالذي يطالب به السيد، أو مات الرقيق بعد ثبوت القذف عليه، فإن الذي يطالب به، يطالب به سيده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. سبق لنا أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دون النفس، أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دون، فيما دون النفس، فيما دون النفس. شروط القصاص في النفس كم؟ أربعة. شروط القصاص في النفس أربعة: الأول عصمة المقتول، اثنين المكافأة، المكافأة، ثلاثة عدم الولادة، أربعة التكليف، أربعة التكليف. الشروط في القصاص بالنفس هي نفسها شروط في القصاص بالأطراف، انتبه، نفس هذه الشروط بالقصاص بالأطراف، وتزيد الأطراف شروطا أخرى، تزيد الأطراف شروطا أخرى على شروط القصاص بالنفس. ها انتبهوا. طيب القصاص في الأطراف: اعتدى كافر على مسلم فقطع يده ظلما وعدوانا، ها، هل يقتص له؟ ها، هل نقول نذهب إلى المسلم ونقطع يده؟ مسلم اعتدى على كافر ظلما وعدوانا وقطع يده، ها، معاهد، هل نقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يقتص بالنفس، لا يقتص بالنفس. طيب أب قطع يد ولده ظلما وعدوانا، هل نقتص منه؟ على الخلاف، الأول لا يقتص، الثاني يقتص إذا كان غيلة، يعني إذا كان ظلما وعدوانا، يعني مسكه وأضجعه وقطع يده، فهذا ظلم وعدوانا. إذن الخلاف في القصاص في النفس سيرد في القصاص في الأطراف تماما. فالشروط الأربعة التي في القصاص بالنفس هي نفسها الشروط التي في القصاص في الأطراف، واضح ولا لا؟ وتزيد الأطراف شروطا أخرى، تزيد الأطراف شروطا أخرى سيذكرها المصنف، وهي ثلاثة. قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. الأطراف كأن يقطع يده أو أنفه أو رجله أو أصبعه أو أذنه، هذه أطراف. الجراح أن يجرحه، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ سيأتي أنه يقتص إذا ومن الحيف، إذا كان هناك مساواة، كما سيأتي. قال: من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح تماما. الشروط هي الشروط، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية: ومن لا فلا، ومن لا فلا، يعني ومن لا يقاد في النفس، ها، لا يقاد في الجراح. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. لا يجب، يعني القصاص في الجراح والقصاص في الأطراف لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وما هو الذي يوجب القواد في النفس؟ أن يكون ظلما وعدوانا، أن يكون ظلما وعدوانا. أما إذا لم يكن ظلما وعدوانا فإنه إما أن يكون خطأ أو شبه أو شبه عمد. قال ولا يجب إلا بما يوجب القواد في النفس، وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان. القصاص في النفس قد سبق، وهنا القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس نوعان، الأول القصاص في الأطراف، الأول القصاص في الأطراف، الثاني القصاص في الجراح. القصاص في الجراح شرع المصنف في القصاص بالأطراف، شرع المصنف في القصاص بالأطراف، فقال وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن إلى آخره إلى آخره. طيب شروط القصاص في الأطراف ثلاث شروط، شروط القصاص بالأطراف ثلاثة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. وما هو الحيف؟ ها، مجاوزة فعل الجاني. الحيف مجاوزة فعل الجاني. إذن الشرط الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. الشرط الثاني المماثلة، الشرط الثاني المماثلة، الشرط الثاني المماثلة. الشرط الثالث استواءهما في الصحة والكمال، استواءهما في الصحة والكمال. كم شرط عندنا؟ ها، ثلاث. الشرط الأول الأمن من الحيف، فإذا جانا إنسان على إنسان وقطع يده من عند الذراع، من نصف الذراع، هنا لا قصاص، لا قصاص. هذا وين؟ في زمنهم. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نقطع من نصف الذراع، لا يمكن، يتكسر العظم، يتشعثر، تزيد تنقص. لكن الآن مع الوسائل الحديثة ممكن، وسائل الحديثة ممكن، لكن هم يثلون في هذا. فإذا قطعه من نصف الذراع هنا دية، لا قصاص. لماذا؟ لأنه لا يؤمن الحيف، فإما أن يكون لا قصاص ويأخذ الدية، وإما أن يقتص في المفصل الذي قبله ويأخذ الأرش، يعني تقطع يده من مفصل الكف ويأخذ زيادة، يأخذ أرش بدل الذراع. لماذا؟ لأن القصاص هنا متعذر. طيب إذا كسر أنفه، قصبة الأنف، فلا قصاص. لماذا؟ لأن القصبة لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف. وهكذا، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني ها المماثلة، المماثلة. فما نقطع أصبع يد بأصبع رجل، ما نقطع خنصر بإبهام، ما نقطع اليد اليسرى باليد اليمين مثلا، واضح لا؟ المماثلة يعني تكون يد الجاني مماثلة للمجني عليه، تكون يد الجاني مماثلة للمجني عليه. فإن كان طرف الجاني أعلى من طرف المجني عليه فلا قصاص، فلا قصاص. وإن كان طرف الجاني أقل من طرف المجني عليه ففيه فيه القصاص، لا بس فيه القصاص، ويأخذ أرش لأنه أقل منه، أقل منه. فالقصاص من بابي أولى إذا كان القصاص في المماثلة، فما كانت أقل فيه من بابي أولى. الشرط الثالث ما هو؟ استوائهما في الصحة والكمال. فما نقطع يد صحيحة بيد مشلولة، فلو أن الجاني المجني عليه يده مشلولة فقطعت، قطعها الجاني والجاني يده صحيحة، ما نقتص لليد الشلاء باليد الصحيحة، واضح لا؟ فقع عينه أعمى، أعمى فقع عين مبصر، هل نفقع عين الأعمى؟ لا، ما في مماثلة هنا، ما في مماثلة هنا. إذن يشترط المماثلة، هذا الشرط الثالث. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن، والجفن بالجفن. ما هو الجفن؟ غطاء العين، هو ما يغطي العين. قال والشفه بالشفه، الشفه هي المحيطة بالأنف، محيطة بالأنف، الشفه العليا والشفه السفلى. والشفه بالشفه، والشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، واليد باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل كذلك، والإصبع بالإصبع تماثلها في موضعها، في موضعها تماثلها في موضعها. يعني لا تكون مثلا أصبع الجاني زائدة والمجني عليه أصبع أصلية، هنا لا تماثل. أو يقطع السبابة ونقطع من الجاني الخنصر، لا، هنا ما في مماثلة. قال: والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله، والذكر والخصية والإلية والشفر، هذه كلها بمثلها، كلها بمثلها. والذكر والخصية والإلية والشفر بضم الشين، وهو أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة. الآية السابقة والجروح قصاص، النفس بالنفس والأنف بالأنف إلى آخره. وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة، القصاص في الطرف شروط ثلاثة كما سبقت. الشرط الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، وهو شرط جواز الاستيفاء، شرط جواز الاستيفاء، يعني ليس شرط ثبوت الجناية. انتبهوا، عندنا شرط ثبوت الجناية وعندنا شرط الاستيفاء. شرط ثبوت الجناية ها أن يكون المجني على مثل حر، الجاني حر مكلف إلى آخره، لكن هنا شروط الاستيفاء يعني أن يقتص، شروط القصاص. الأول الأمن من الحيف، وهو شرط جواز الاستيفاء، أن يؤمن الحيف، أن يؤمن الحيف. والقصاص انتبهوا، القصاص بالقدر لا بالنسبة، انتبهوا، القصاص بالقدر لا بالنسبة. كيف بالقدر لا بالنسبة؟ طيب مثلا إنسان قطع ذراع إنسان، قطع ذراع إنسان، واضح لا؟ قطعه من النصف، قطعه من النصف، وأخذنا متر أو سنتيات وقسناه، كم صار المسافة؟ كم الذراع؟ 30 سنتي مثلا الذراع، قطعه 15 سنتي صح؟ والجاني رجل طويل ذراعه 50 سنتي. طيب إذا أردنا أن نقطعه من النصف كم يكون ذراعه سنتي؟ 25، ما شاء الله ذراعه 50 سنتي، 25، والمجني عليه ذراعه كم؟ 15 سنتي. لو قلنا بالنسبة كان نأخذ منه كم سنتي؟ 15 سنتي أو أقل. فهل هذا قصاص؟ لا، فالقصاص بالقدر لا بالنسبة، يعني قطع من النصف من النصف، قطع من الربع من الربع، واضح ولا لا؟ طيب يقول: الأمن من الحيف، وهو شرط جواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. طيب ما هو الذي يؤمن فيه الحيف، الذي يؤمن الحيف ما هو؟ يقول: أن يكون القطع من مفصل، يعني قطعه من المرفق الجاني، قطع المجني عليه من مفصل الكف، من الركبة، من الكعب، مفصل الرجل، من الساق، هذه مفاصل نقتص هنا، نقتص لأن الحيف مأمون، مأمون، واضح لا؟ طيب الأول يكون من مفصل، الثاني أن يكون له حد ينتهي إليه، له حد ينتهي إليه، يعني مثلا جرحه في الجلد حتى وصل إلى العظم، هنا نستطيع، نستطيع نجرحه حتى نصل إلى العظم ونقف، القصاص هنا ممكن صح ولا لا؟ لكن لو أنه جرحه وأخذ من العظم شيئا قليلا، جرح العظم شيئا قليلا، هل ممكن نقتص هنا؟ هنا لا يمكن، لأن ما نستطيع أن نجرح العظم قليلا، نجرحه وينكسر، فلا بد أن تكون الجناية لها حد، نقف، تقف عنده. إذا لم يكن لها حد فلا قصاص، فلا قصاص. وهذا عندهم رحمهم الله وفي الزمن السابق. لكن القول الثاني أنه متى أمكن القصاص وجب، هذه قاعدة، متى أمكن القصاص وجب. فإذا وجد عندنا من الوسائل ما تقص العظم كما كسر، وتقتص للجاني كما المجني، تقتص للمجني عليه كما فعل الجاني، نفعل، لأن عندنا الآن من الوسائل والآلات ما يعني يقص بدقة، يقص بدقة، فهنا يجب القصاص، هنا يجب القصاص، واضح ولا لا؟ وبدل ما نقول أن يكون له حد ينتهي إليه أو مفصل، بدل هذا كله نقولها متى أمكن القصاص بلا حيف وجب، متى أمكن بلا حيف وجب، سواء مفصل أو لغير مفصل. لكن الغالب أنه إذا كان هناك مفصل أو هناك حد ينتهي إليه، الغالب أن الحيف هنا ها مأمون، لا يكون حيف، لا يكون عندنا حيف. قال: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، أي إلى حد كمارن الأنف، كمارن الأنف، مارن الأنف له حد ينتهي إليه، ومارن الأنف ما هو؟ هو ما لان منه، ما لان منه، ماذا يسمى؟ يسمى أرنبة، يسمى أرنبة، لأن الأنف فيه ثلاث أشياء، الأنف فيه ثلاث أشياء، فيه منخران وأرنبة وقصبة، منخران وأرنبة وقصبة. لو أن إنسان اعتدى على شخص وقطع الأرنبة، نقطع أرنبته، لماذا؟ لأن الأرنبة لينة تنتهي إلى عظم، نستطيع أن نقصها، لكن لو كسر القصبة ما نستطيع، ما نستطيع إلا إذا وجد وسائل هنا كما سبق. يقول: أو لو حد ينتهي إليه، أي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه دون القصبة. القصبة لا يمكن. قال: فلا قصاص في جائفة. فلا قصاص في جائفة. ما هي الجائفة؟ ها، الجائفة هو الجرح الذي يصل إلى الجوف. يعني إنسان طعن شخص بسكين، طعنه مع جنبه مثلا، أو طعنه مع فخذه، هذه جائفة لأن الصق وصلت إلى الجوف. هل نستطيع أن نقتص؟ ما نستطيع، لأن لو أخذنا السكين ها وأدخلناها قد نزيد ولو شيئا قليلا. فالقصاص وأنا متعذر. ننتقل إلى الدية، ننتقل إلى الدية، أو يكون لأقل منها ويأخذ أرش. قال: فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن. ولا كسر عظم غير سن. السن عظم، السن عظم. طيب ما الذي استثنى؟ إذا إنسان الآن كسر عظم شخص نقتص؟ ها، ما نستطيع، لأن كسر العظم يحصل هكذا مصادفة، صح ولا لا؟ تضرب لك شخص بعصا أو تضرب بساطور أو, أو, أو, أو أي شيء مثقل معك ينكسر العظم كذا فجأة، انكسر إلى موضوع معين. هل نستطيع نحن أن نكسره نفس هذا الكسر تماما؟ ما نستطيع، قد يزيد الكسر، أو العظم تكثر فيها الكسور، أو يتقطع العظم ويتشحذر. إذن ما نستطيع، ما نستطيع. طيب السن، لو كسر سنه، كسر النصف، نصف السن، نكسر النصف، طيب هذا صعب بعد، صح ولا لا؟ طيب لماذا استثنوا السن؟ لأنه ورد به النص، ما له مناص عنه. ما دام ورد النص بالسن فلا بد أن يقتص بالسن، لا بد أن يقتص بالسن. فإذا كسر سنه نكسر سنه، إذا قلعه نقلعه، إذا أتلفه نتلفه، لأنه ورد به النص. وهذا ما يدلك على أنه متى ما أمكن القصاص وجب، متى ما أمكن القصاص وجب. قال: فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن، غير سن، ولا بعض ساعد ونحوه. ولا بعض ساعد، يعني بعض الساعد ما تستطيع القصاص، واضح لا؟ مثل بعض الذراع. ما هو الساعد؟ ها، الذي يربط الكتف بالذراع، هذا هو الساعد. طيب لو قطعه، لو قطع بعض ساعده ونحوه، يعني كالذراع، بعض الذراع أو بعض الساق، هنا ما نستطيع القصاص، صعب أن نكسر العظم بالدقة كما فعل الجاني، ما نستطيع. أنتم ما يقول لا؟ طيب: ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة. ويقتص من منكب، والمنكب هو أعلى الكتف، المنكب أعلى الكتف. يقول: يقتص منه، يقتص منه، لأنه المنكب هو ما بين الرقبة والعظم، ما بين الرقبة والعظم، فهنا يقتص منه، يقتص منه، إلا إذا خيف جائفة. ما هي الجائفة؟ إن خيف أن يصل الجرح إلى الجوف، داخل الجوف، إن خيف أن نصل إلى الجوف فلا قصاص هنا، لا قصاص، لأن القصاص يكون بالسيف، يكون بالضرب، يكون بوخزه إلى آخره، فلا يمكن ينضبط، يخشى منه، يخشى منه. أما مع وجود الوسائل الطبية الحديثة فممكن أن يقتص من شخص بدون أي مشكلة، بدون أي مشكلة. ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة. الشرط الثاني المماثلة، هذا الشرط الثاني المماثلة، يعني المماثلة في الأطراف، المماثلة في الأطراف، المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع. ما هو الاسم؟ ها، يد بيد، ما نقطع يد برجل مثلا، واضح ولا؟ طيب، والموضع ها، يمنى بيمنى، ما نقطع يسرى بيمنى، هذا الموضع. فلا بد القصاص أن يكون الاسم واحد والموضع واحد. قال: فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها. ما تؤخذ اليمين من الرجل بدل اليمين من اليد، واضح لا؟ ولا تؤخذ العين بدل الأذن ونحوها. قال: بيسار ولا يسار بيمين. فلا تؤخذ بيمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه. ما الذي عكسه؟ بنصر بخنصر، ما يؤخذ، لعدم المساواة في الاسم، لعدم المساواة في الاسم. ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، ولا يؤخذ أصلي بزائد، ما يؤخذ أصلي بزائد. يعني مثلا إنسان اعتدى على شخص والمعتدى عليه في ست أصابع، فقطع أصبح السادسة، قطع الأصبع السادسة، واضح الله؟ والجاني أصابع خمسة، هل نقطع من أصبع نقول أصبع بأصبع؟ لا، لعدم المماثلة، المقطوع زائد أصبع الجاني أصلي فلا قصص. قال ولا يؤخذ أصليهم بزائد، وعكسه عكسه يعني ولا يؤخذ زائد بأصلي. فإذا كان المعتدي أصابع ستة ستة وقطع من المجني عليه أصبع والمجني عليه أصابع خمسة، فهل نقطع من المجني من الجاني، هل نقطع الأصبع السادس الزائد؟ لا، لعدم المماثلة. المماثلة. طيب لو كان هذا زائد وهذا زائد، اعتدى على شخص له أصبع سادس زائدة قطعها، والجاني عنده أصبع سادس زائد، نقطعه لما نقطعه؟ نقطعه، لأن القصاص هنا ممكن. قال ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة، فليست منفعة الأصل كمنفعة الزائد. قال ولو تراضيا، ولو تراضيا، انتبهوا، لو تراضيا، طيب لماذا؟ انتبهوا، لأن يقول العلماء لأن حق الله عز وجل لا يبيح التراضي، هذه قاعدة، حق الله عز وجل لا يبيحه التراضي، انتهى خلاص، فما كان لله لا يبيحه التراضي. القصاص حق لمن؟ حد، حق لله جل وعلا، أمر الله به. قال والجروح قصاص، إذن المماثل حق لله جل وعلا، الاقتصاص حق للمجني عليه. فلو رضي الإنسان، لو أن إنسان فقع عين إنسان، واضح الله؟ وقال المجني عليه للجاني، قال أنا يكفيني أقطع الخنصر عندك، ما أبي عينك، ما بيفقع عينك، أبقطع خنصرك بدل عيني، وتراضي، يقبل ما يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل. ونظيره أحكام كثيرة، الربا، لو قال أبيعك ألف بألف وخمسمائة ريال بعد سنة، أنا راضي وأنت راضي، يجوز لما يجوز؟ لا يجوز. لو تراضي رجل وامرأة على الزنا، قال نحن راضين، يجوز لما يجوز؟ فكل ما كان حق لله لا يبيحه التراضي، هذه قاعدة، لا يبيحه التراضي. فهنا أيضا لو تراضي لا يقبل، لو تراضي لا يقبل. قال ولو تراضي على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجوز أخذه به لعدم المقاصة، لعدم المقاصة. شوف المصنف قال لعدم المقاصة، ما قال لعدم رضا المجني عليه أو آخره. لماذا؟ لأن المقاصة حق لله، المقاصة حق لله، والقصاص حق لمن؟ ها، حق للمخلوق، انتبهوا بينهما، القصاص حق للمخلوق، له أن يعفو إلى عوض، له أن يعفو مجانا، لكن المقاصة هذا بهذا، هذا حق لله، المماثلة حق لله، فلا ينتقل عنها، لا ينتقل عنها. قال لعدم المقاصة، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، موضعا يعني إنسان أصبع زائد والمجني عليه أصبع زائد، فقتل الأصبع الزائد، قتل الأصبع الزائد، لكن المجني عليه أصبع الزائد في اليمين والجاني أصبع الزائد في اليسار، يقتص ما يقتص، لأن الموضع هنا يختلف. وخلقة، خلقة، هل أصبع المجني عليه هذا خنصر وهذاك أصبع الزائد إبهام، فلا قصص. لكن لو كان الزائد نفس الزائد بالموضع بالوضع والخلقة، فهنا يقتص، فهنا يقتص لوجود المماثلة، لوجود المماثلة، وإلا فلا، وإلا وإلا فلا. قال ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، موضعا وخلقة. الشرط الثالث استواؤهما، استواؤهما، وهذا هو مذهب حنابل ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور الاستواء، يعني الشرط أن يكون أن يستوي عضو الطرف الجاني مع عضو الطرف المجني عليه، أن يستويا. الثالث استواؤهما، أي استواء الطرفين المجني عليه والمختص منه في الصحة والكمال، في الصحة والكمال. هذا خلافا طبعا، خلافا للظاهرية، الظاهرية يقول يجوز أن يقتص، فيقتص للشلاء من الصحيحة وللصحيحة من الشلاء، لظاهر النص، ظاهر النص. والقول الأول مذهب الجمهور، قالوا مذهب الجمهور أنه لا يقتص إلا إذا استويا، لا يقتص إلا إذا استويا. بأي شيء يستويان؟ في الصحة والكمال، في الصحة والكمال. هذا خلاف القصاص بالنفس، النفس لا يشترط، لا يشترط الصحة والكمال، النفس لا يشترط الصحة والكمال. فإذا قتل إنسانا، إذا قتل إنسان إنسانا والمقتول ها أعمى وأصم ولا يسمع مشلول، والقاتل ها سليم معافى صاحب علم وصاحب ذكاء إلى آخره، يؤخذ به ولا ما يؤخذ؟ يقتل به، يقتل به. أما الأطراف لا، الأطراف لا بد من الصحة والكمال، فلا تؤخذ اليد الشلاء باليد السليمة مثلا. قال في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. العكس، أنا قلت لكم لا تؤخذ الشلاء بالسليمة، لا، لا تؤخذ السليمة بالشلاء، بالشلاء. لكن لو كانت يد الجاني شلاء مشلولة ويد المجني عليه ويد المجني عليه سليمة، ويد المجني عليه سليمة، فهنا لا بأس، لو رضي ويأخذ الأرش هنا لا بأس. قال في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري، ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا، ولو تراضيا لنقص ذلك، يعني لعدم المقاصة، لعدم المقاصة. قال ويؤخذ عكسه، ويؤخذ عكسه، يعني إذا كان الجاني، إذا كان الجاني عضوه أنقص بالصفة، أنقص بالصفة والكمال من العضو المجني عليه، فيؤخذ به، يؤخذ به. لماذا؟ لأن يعني إذا كان يؤخذ بالمساوي ها، فما كان دونه من باب أولى، فما كان دونه من باب، من باب أولى، لكن بشرط أن يكون نفس العضو، نفس العضو. ما يختار مثلا بدل الإبهام يختار الخنصر، نقول هذا لأنه أقل، لا لا، لكن لو قطع خنصره، خنصره والجاني خنصره مشلول ما يتحرك، يقتص ولا ما يقتص؟ يقتص، لأن الأصبع هو الأصبع والخنصر هو الخنصر والموضع هو الموضع، لا، إنما أصبع الجاني ناقص وأصبع المجني عليه كامل، فإذا كان يقتص بالمساوي فالقصاص بما هو أقل مع رضا المجني عليه من باب، من باب أولى. قال ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة، والعين القائمة بالصحيحة، ولا أرش، لأن المعيب في ذلك الصحيح في الخلقة، المعيب في ذلك الصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، نقص في الصفة، لأن يقول فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة، لأن الشلاء إذا قطعت ها فنقص قطع اليد ظاهر، نقص قطع اليد ظاهر، لا يلزم أن تكون مثلا متحركة يبطش بها يأكل بها، لا، لأنها تتخذ للنفع والجمال، فإذا قطعت يده ها ذهب جماله. ومثله العين القائمة الصحيحة، العين القائمة الصحيحة، يقول العين القائمة بالصحيحة، العين القائمة بالصحيحة، يعني إنسان له عين قائمة لكنه لا يبصر بها، فجنى على شخص عينه مبصرة، عينه مبصرة، فالإبصار هنا لا يهم، الإبصار لا يهم، لأن موضع العين بيضاء وسوداء هذا جمال في الوجه، جمال في الوجه، فإذا اقتص بعينه أذهب عليه منفعة الجمال، جمال العين، بغض النظر عن منفعة الرؤية، فصح القصاص هنا، صح القصاص هنا. قال وناقص الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، وإنما نقص في الصفة. ومثله، مثله ما سيذكره المصنف من الأعضاء التي، التي لا يلزم منها النفع، يعني نفع جمالها قد يكون مساوي لنفع لمنفعتها، مثل عندك قال لأن المعيب من ذلك صحيح الخلقة وإنما نقص في الصفة، وتؤخذ أذن سميع بأذن صم شلاء، يعني إنسان قطع أذن شخص، قطع أذن شخص، واضح؟ لا، المجني عليه يسمع بأذنه والجاني لا يسمع بأذنه، لا يسمع بأذنه، نقطعها ولا ما نقطعها؟ نقطعها. لماذا؟ لأن السماع ليس بالأذن، السمع داخل الرأس، والأذن جمال، الأذن جمال للرأس، فالسمع داخل، والعيب ليس في الأذن، العيب في الصماخ، فتقطع الأذن، تقطع الأذن. لهذا قال وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم. من هو الأخشم؟ الذي لا يشم، الأخشم الذي لا يشم بأنفه، هذا يسمى أخشم. فإذا كان الإنسان له أنف، له أنف ولا يشم، متعطل منفعة الشم، واعتدى على شخص وقطع أنفه، قطع المارن، مارنه، هل نقطع مارنه؟ نعم نقطع مارنه، لأن الشم ليس بالأرنبة، ليس بالمارن، الشم في الخياشيم داخل الرأس، والغرض من الأنف أيضا الجمال، فكما أن الجاني أزال جمال المجني عليه، هنا نزيل جماله، هنا نزيل جماله. فاغتفر في هذه الأشياء، انتبهوا، اغتفر نقص الصفة، اغتفر نقص الصفة، لأن هناك صفات أخرى، هناك صفات أخرى، والنفع لا يترتب عليها وحدها، لا يترتب عليها وحدها. قال: ومارن الأشم الصاحب مارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ، وليس لعلة في الأذن، وليس لعلة في المارن الذي اقتص به منه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.